بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. فكم علامات الرفع يا أبا فهد؟ 4. الضمة وما ينوب عنها، والذي ينوب عنها هو الألف والواو والنون. أحسنت. فالضمة تكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والواو في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم، والألف يا عبد الرحمن في تثنية الأسماء خاصة، والنون في الأفعال الخمسة. والنصب له 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فالفتحة في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، وحذف النون في الأفعال الخمسة، والكسرة والألف في الأفعال الخمسة. مثاله: يفعلان، فمرفوع على منصوب على نصبه الألف، وإذا قلت يفعلون علامة نصبه الواو، والواو ما هي من علامات النصب. غلطناكم لما لم نرتب العلامات، ها؟ الألف في الأسماء الخمسة ليس في الأفعال الخمسة، والياء في التثنية والجمع. انتهينا من علامات النصب، هكذا أقصد من قراءة كلام الشارح. قال رحمه الله تعالى: علامات الخفض. قال ابن آج الروم رحمه الله: وللخفض 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة. قال الشارح رحمه الله: وأقول يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من 3 أشياء: الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة وهما فرعان عن الكسرة. ولكل واحد من هذه الأشياء 3 مواضع يكون فيها، وسنذكر ذلك تفصيلا فيما يلي. طيب، تنبه معي: الكسرة والياء والفتحة هذه هي علامات الخفض. الكسرة هل لا تكون إلا علامة خفض، أم قد تكون علامة لغير ذلك من أنواع الإعراب؟ تكون أيضا علامة للنصب. أين؟ في جمع المؤنث السالم. والياء هل تكون علامة للرفع أو للنصب؟ ها، تكون علامة للنصب في المثنى والجمع. والفتحة هل هي علامة أيضا لغير الجر؟ هنا هي علامة للجر، ها، تكون علامة للنصب في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فقول الشارح رحمه الله هنا: يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من 3 أشياء وذكرها، يعني إذا كان العامل الذي قبلها يقتضي الجر، وإلا فقد يكون العامل يقتضي النصب، فتحتاج أن تنتبه لهذا. فإن هذه العلامات 3: الكسرة والياء والفتحة هي من علامات الخفض ومن علامات النصب، لكن لا تكون العلامة هذه واحدة في النصب والجر إلا الكسرة كما لا بل الكسرة والياء كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، الشاهد أن العبرة أن تنظر ما العامل الذي قبل هذه الكلمة، هل هو عامل يقتضي النصب أم عامل يقتضي الجر، سيتضح ذلك إن شاء الله بالأمثلة. قال ابن آج الروم رحمه الله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. قال الشارح رحمه الله: وأقول للكسرة 3 مواضع: تكون في كل واحدة منها علامة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول: الاسم المفرد المنصرف. وقد عرفت معنى كونه مفردا، عرفت معنى كونه مفردا يا أبا أنس؟ أحسنت، هو ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة، أو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا معنى كونه مفردا في هذا الباب، في باب الإعراب كما تقدم التنبيه عليه. قال: ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخرة، والصرف هو التنوين. مر معك في درس الآجرومية في عند دراسة المتن بيان أن الاسم إما أن يكون منصرفا، الاسم المعرب إما أن يكون منصرفا أو يكون غير منصرف، والأصل في الأسماء هو الصرف، وهناك أسماء لا تنصرف لبعض العلل التي سندرسها إن شاء الله في هذا الكتاب، لكن الصرف معناه التنوين. فقولنا لا ينصرف أي لا يقبل التنوين بسبب علة من العلل التي ستأتيك، أو بسبب بعض العلل التي ستأتيك إن شاء الله تعالى. لكن لن نشرح هذا هنا، إنما نمثل ببعض الأمثلة التي يكون فيها الاسم منصرفا، وهي أكثر الأسماء كمحمد وزيد وعلي وصالح وغير ذلك من الأسماء التي تقبل الصرف وهو التنوين. فهذه الأسماء إذا جرت تكون علامة جرها الكسرة، تكون علامة جرها الكسرة. وإنما احتاج هنا إلى تقييد الاسم بالمنصرف، الاسم المفرد وجمع التكسير قيدهما بالمنصرف، لأنه سيأتي معنا أن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. الشاهد أن الموضع الأول من المواضع التي تكون فيها الكسرة علامة على خفض الكلمة هو الاسم المفرد المنصرف، نزيد هذا. فإذا مر معك سؤال مثلا فقيل لك: لماذا قلت مجرور بالكسرة، لماذا بالكسرة وهو اسم مفرد؟ تقول: لأنه اسم مفرد، وتزيد منصرف، تزيد كلمة منصرف. قد سبق التنبيه على هذا في درس الأجرمية، لكن هذا لزيادة الإيضاح. طيب، قال: نحو سعيت إلى محمد. أعرب، سعى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع. أحسنت. إلى محمد، إلى حرف جر، ومحمد مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة. لماذا الكسرة؟ لأنه اسم مفرد منصرف، لأنه اسم مفرد منصرف. ونحو رضيت عن علي، نفس الإعراب، فكيف تعرب علي؟ علي اسم مجرور، اسم مجرور بعان وعلامة جره الكسرة. لماذا الكسرة؟ لأنه مسافر، أو معنا ها لأنه ها لأنه اسم مفرد منصرف، لأنه اسم مفرد منصرف. عرفت ما معنى اسم مفرد؟ الاسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة. ومعنى منصرف أي يقبل التنوين، يقبل الصرف. علي يقبله. سعيت أو رضيت عن علي، سعيت إلى محمد. وكيف نعرف أن هذا الاسم يقبل التنوين أو لا؟ هذا بدرس يأتيك في درس ما لا ينصرف إن شاء الله. ونحو أعجبني خلق بكر، أعجبني خلق بكر. نعم عندك حذيفة. أعجب فعل ماض، أعجبني مبني على الفتح والنون للوقاية والياء، أعجبني الياء فاعل مفعول به. أحسنت، مبني على السكون في محل نصب. خلق، خلق فاعل. ما الذي أعجبك؟ خلق بكر، إذن هو الفاعل، هو الذي اتصف بأنه أعجبك. فخلق فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه اسم مفرد. خلق بكر، خلق بكر، نعم، خلق مضاف وبكر مضاف إليه، مجرور علامة جره الكسرة. لماذا الكسرة؟ لأنه اسم مفرد منصرف، وهذا هو الشاهد بكر. قال فكل من محمد وعلي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من خالد وبكر، نسينا قراءة ونحو، استفدت من معاشرة خالد. طيب، وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة وهي منصرفة للحوق التنوين لها. واضح هذا؟ إذن أول موضع من مواضع الكسرة التي تكون فيها علامة على الخفض هو الاسم المفرد. قال والموضع الثاني الاسم المفرد المنصرف جمع التكسير المنصرف. وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير، عرفته يا حلمي؟ ما دل على اثنين أو اثنتين، الكلام عن جمع التكسير. لما تقول ما دل على اثنين هذا مثنى، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده لابد من حفظ هذه التعريفات، لابد من حفظها من أجل أن تميز بعد ذلك الإعراب، تستطيع أن تعرب. طيب، قال وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير، وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفا. ما معنى كونه منصرفا؟ ها، أي يقبل التنوين، يقبل التنوين. وذلك نحو مررت برجال كرام. ها، عند من الإعراب؟ مررت برجال كرام، مر فعل ماض، مررت مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء فاعل، برجال الباء حرف جر، ورجال اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. لماذا الكسرة؟ لأنه جمع تكسير، وهذا هو الشاهد. بقي شاهد آخر، كرام، برجال كرام، كرام صفة، وصفة المجرور مجرورة مثله، وعلامة جرها الكسرة. لماذا الكسرة؟ كرام لأنه جمع تكسير. رجال جمع تكسير، ما هو المفرد يا زكريا؟ رجل. وكرام، كرام، رجال كرام، ما مفرد كرام؟ لا لا، أنت إذا أردت أن أخبرها عنك بالكرم ماذا أقول؟ كريم، كريم، كريم وكرام. إذن حصل تكسر لصيغة المفرد فجمع جمع تكسير، كرام، رجال. ونحو رضيت عن أصحاب لنا شجعان. ها، عبد الرحيم، رضي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء فاعل، أحسنت، عن أصحاب، عن حرف جر، أصحاب اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة أصحاب. لماذا؟ لأنه جمع تكسير. والمفرد، والمفرد ما هو؟ صاحب، صاحب أصحاب، تكسر المفرد. لنا جار ومجرور، شجعان صفة لأصحاب، نعت، ونعت المجرور مجرور مثله وعلامة جره الكسرة. لماذا؟ شجعان لأنه جمع تكسير أيضا منصرف، لأنه جمع تكسير منصرف. والمفرد شجاع، شجاع شجعان، شجاع شجعان. هذا السؤال سؤال خطير عند من؟ بعضهم يخاف إذا قلنا سؤال خطير، عند إبراهيم. شجعان آخر ألف ونون، لماذا لا يكون مثنى؟ ونحن نقول المثنى ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، شجعان، انظر ألف ونون، ما قبل ماذا؟ لا هو بقول لي صراحة، قال قل لي قصدك هكذا يعني، ما قصدي إلا الخير. شجعان، الآن رجل إذا ثنيناه قلنا رجلان صح؟ رجلان أو رجلين. طيب لماذا شجاع شجعان؟ لماذا لا نقول إن شجعان هنا هو مثنى؟ ثني لنا شجاعا. شجاع كيف تقول في المثنى؟ تكلم عن نفسك وعن غيرك، عنك وعن سمير. عند سمير شجاعان وشجاعين، إذن لماذا شجعان ليست بمثنى هنا مع أن آخرها ألف ونون؟ طيب وشجعان وشجاعان المثنى يا إبراهيم يكون بالألف والنون وبالياء والنون. ها من يجيب؟ ها ها عند من؟ هذا جواب، أحسنت. يعني الآن المثنى يصلح للتجريد عن تلك الزيادة وتبقى صيغة المثنى موجودة. رجل، رجلان، احذف الألف والنون، ماذا بقي؟ رجل، رجل، رجلان. لو حذفت الألف والنون بقي رجل، بقي معك المفرد. مسلم، مسلمان، احذف الألف والنون تبقى معك مسلم. لكن شجعان لو حذفت الألف والنون بقي معك شجع، ليس هو المفرد. إذن هذا جمع تكسير. أو قل لأننا قلنا في المثنى ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون، ما دل على اثنين أو اثنتين، هذا دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ثم هو لم يدل عليها بهذه الصيغة فقط. طيب من أي أنواع التغير إذن هذا الذي حصل له يا محمد؟ شجعان، مر معك أن أنواع التغير ستة، فهذا من أي أنواع التغير؟ شجاع، شجعان، تغير بالنقص أو الزيادة؟ شجاع، شجعان، ها؟ بالزيادة فقط وفي الشكل فقط. طيب بالزيادة ما الذي زاد؟ شجعان، ما الذي زاد معك في الجمع مما لم يكن موجودا في المفرد؟ النون زادت مثلا، شجعان ما كانت النون موجودة في المفرد فقط. ها التغير يقول بالشكل مع النقص مع الزيادة، حصل تغير بالشكل وتغير بالنقص وتغير بالزيادة، أين التغير بالشكل؟ في الجيم، في الجيم، كان الجيم في المفرد مفتوحة شجاع، فصار في الجمع ساكنا شجعان. طيب أين التغير في النقص؟ ما الذي نقص في الجمع مما كان موجودا في المفرد؟ أحسنت، الألف التي كانت موجودة في المفرد لم تعد موجودة في الجمع. لماذا؟ لأن الألف التي كانت في المفرد كانت بين الجيم والعين، شجاع بين الجيم والعين ألف. طيب شجع، شجع، أين الألف؟ ذهبت. إذن هذا نقص، فأين الزيادة؟ الألف والنون، الألف والنون زائدتان، الألف والنون زائدتان في الجمع. أحسنت. الشاهد من هذا كله أن جمع التكسير يجر بالكسرة إذا كان منصرفا. هذا التأخر سببه شيء من نقص المراجعة لما مضى، نريد أن نكون متقنين لما مضى من أجل ألا نتأخر فيما يأتي. فإذا عاتب معاتب وقال أنت تتأخر في الدرس نريد نمشي، نقول له كلم الذين لا يراجعون. قال فكل من رجال وأصحاب مخفوض، لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من كرام وشجعان مخفوض لأنه نعت للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره، الكسرة الظاهرة أيضا. ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع تكسير، وهي منصرفة للحوق التنوين لها. إذن هذا الموضع الثاني من مواضع الكسرة التي تكون فيها علامة على الخفض، الأول المفرد المنصرف، والثاني التكسير المنصرف. قال: والموضع الثالث جمع المؤنث السالم. وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم، هل عرفته يا ياسين؟ ما هو؟ هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على آخره أو في آخره. هذا تعريف ذكره الشارح رحمه الله، لكن قلنا هناك تعريف أحسن منه وأقصر، وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. أما كونه أقصر فهذا واضح، كلمات أقل، لكن لماذا كان أحسن؟ لماذا كان هذا التعريف أحسن؟ وهي كذلك زائدة على المفرد عند توفيق، لدخول لتدخل بعض المفردات المذكرة التي تجمع بالألف والتاء. لما نقول ما دل على أكثر من اثنتين، معناه أن ما دل على أكثر من اثنين لا يجمع بالألف والتاء، مع أنه قد وجدت ألفاظ المفرد فيها مذكر وجمعت بالألف والتاء، مثل ماذا؟ حمام حمامات مثلا، حمام حمامات، إصطبل إصطبلات، فهذه مفردات مذكرة جمعت بالألف والتاء. فإذا قلنا ما جمع بألف وتاء مزيدتين كان هذا التعريف أحسن وأقصر. وعلى هذا فيكون تسميته بجمع المؤنث السالم من باب التغليب كما تقدم معنا التنبيه عليه. قال: وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم، وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات. نظرت إلى فتيات مؤدبات، ها من يعرب عندك؟ نظرت فعل وفاعل، وإلى حرف جر، ها فتيات اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة. لماذا الكسرة؟ لأنه جمع مؤنث سالم. إلى فتيات مؤدبات نعت، أحسنت، ونعت المجرور مجرور مثله علامة جره الكسرة. قال: ونحو رضيت عن مسلمات قانتات. فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. طيب انتبه معي، جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة وينصب كذلك بالكسرة، ينصب بالكسرة. فكيف التفريق فيما قلنا قبل؟ التفريق عن طريق العامل. ما الذي قبل جمع المؤنث السالم؟ هل هو شيء يقتضي نصبه أو يقتضي جره؟ إذا قلت مثلا مررت بمسلمات، بمسلمات، الباء عامل يقتضي الجر، إذن مسلمات هذه الكسرة التي فيه كسرة جر، علامة جر، علامة جر. لكن لو قلت مثلا أكلت أكلات، أكلات، فأكلات هنا الكسرة التي فيه ليست كسرة جر، وإنما هي كسرة نصب. لماذا؟ لأن العامل وهو أكلت يحتاج إلى مفعول به، يحتاج إلى مفعول به، والمفعول به منصوب، المفعول به منصوب. ولذلك مما يخطئ فيه الكثير، قد نبهنا عليه قبل في الظاهر في درس الأجرمية أو هنا في أول الدرس، في درس الأجرمية الظاهر، الحمد لله الذي خلق السماوات أكمل والأرض، والأرض، خلق السماوات والأرض وليس والأرض، مع أنه معطوف على ما فيه كسرة، خلق السماوات، لكن هذه الكسرة التي في السماوات ليست علامة جر، إنما هي علامة نصب. خلق فعل ماض والفاعل هو، يعود على الله. السماوات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. الواو حرف عطف. الأرض معطوف على المنصوب، معطوف على المنصوب، منصوب مثله، معطوف على المنصوب. وإذا قلت لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات، إذن السماوات مجرور، لأن قبله عامل جر، لأن قبله عامل جر وهو في، فجاءت الأرض مجرورة، فنقول الأرض معطوف على المجرور، مجرور مثله. طيب، هذا السؤال عند من؟ عند أبي عبد الله. إن السماوات العالية أو العالية مخلوق عظيم من مخلوقات الله. إن السماوات لا بالمفرد، يصلح بالمفرد أصلا، العالية أو العالية؟ ها؟ العالية. لماذا؟ للسماوات، والسماوات ما لها؟ منصوب، فلماذا قلت العالية؟ طيب، إن السماوات العالية. العالية إذا كانت بعد السماوات في هذا المثال، إن السماوات العالية، ها، انصب أو اكسر أو جر العالية. إذا نعرف إن السماوات العالية مخلوق عظيم من مخلوقات الله. إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. أحسنت. السماوات اسم إن منصوب بها، إذن جاء قبل جمع المؤنث عامل يقتضي النصب، فالسماوات منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. العالية، إذن نقول العالية، هكذا العالية نعت للمنصوب، منصوب مثله، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا الفتحة؟ لماذا الفتحة؟ لأنه اسم مفرد، والاسم المفرد ينصب بالفتحة، مخلوق خبر إن. طيب، فتنتبه لهذا، هذا مما يخطئ فيه الكثير. جمع المؤنث السالم الكسرة فيه تكون علامة على النصب، وتكون علامة على الجر. هات يا عبد الرحمن مثالا على هذا وعلى هذا، على جمع مؤنث سالم منصوب وجمع مؤنث سالم مجرور، مثال غير هذه الأمثلة التي مرت معنا. ها؟ ارفع صوتك. مررت بالمؤدبات، هذا مثال على ماذا؟ على المجرور. فهات مثالا على المنصوب. رأيت المؤدبات، فأعرب ما لهم ضحكوا. رأيت المؤدبات، المؤدبات مفعول به صح، منصوب علامة نصبه، ومرة ثانية تتقدم هنا، تمام، ويعينك أخوك، لا نقول يعينك جارك، يعينك أخوك. إذن رأيت المؤدبات، المؤدبات، لماذا المؤدبات؟ منصوب علامة نصبه الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. الله المستعان. يحفظ هذا الذي أخذناه من المتن وشرحه، ينتبه لشرحه، وندخل إن شاء الله فيما بعد في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.